فضيلة الشيخ يقول: بما تثبت الملاقاة وما هو توجيهكم حفظكم الله لما قاله الإمام مسلم في مقدمة صحيح عن من يشترط الملاقاة للصحة وتغريضي على هذا الشرط؟ اللقية يعني تثبت بالاجتماع، تثبت بالاجتماع، لكن أحيانا يكون هناك لقاء لكن ما يكون هناك سماع، يعني مثل الأعمش يقول رأيت أنس لكن لم يسمع منه، مثل عطاء بن أبي رباح قد اختلف هل هو سمع من عبد الله بن عمر ولا رآه رؤيا، في خلاف بين الحفاظ، هناك من قال رآه وهناك من قال أنه سمع منه، فالأصل في اللقاء هو ثبوت السماع، هذا هو الأصل، لكن أحيانا يكون مجرد لقاء بدون سماع. نعم، وما قاله الإمام مسلم هذا في الراويين اللذين لم يأتي دليل على أنهما لم يلتقيا، وإنما لقاؤهما محتمل، وقد روى أحدهما عن الآخر، وليس هناك دليل على أنه لم يسمع منه، فهذا مسلم يحمل على السماع والاتصال، البخاري لا يشترط، يقول لابد من ثبوت اللقاء، وذلك بسبب كثرة الإرسال، يعني هذا الإرسال غالبا يكون طبعا في الطبقات المتقدمة، أما طبقة يعني الطبقات المتأخرة الأمر فيها واضح في السماع أو عدم السماع، أما المتقدمة فهي التي يكثر فيها الإرسال، تجد مثلا التابعي يروي عن صحابي وهو لم يسمع منه، يعني مثل الحسن البصري روى عن صحابة كثيرين، مثلا روى عن أبي هريرة والصحيح أنه لم يسمع منه، روى عن جابر ولم يثبت أنه سمع منه. نعم، فتجد هناك جمع يعني يرسل، وهذا الذي يقال، يعني يقال فلان يرسل، مثلا ثقة يرسل، فالإرسال غالبا في التابعين. نعم.